مسلم مؤمن محسن، هذه أسماء أهل الإسلام، مسلم مؤمن، قال نسميهم مسلمين مؤمنين لأنهم يصلون ومعترفين مصدقين، فطالما أنهم اعترفوا وصدقوا وصلوا وامتثلوا فهؤلاء مسلمين مؤمنين، فلم يتعرض لأحكام أهل الكبائر لأنه سيتعرض لتسميتهم فيما بعد. الآن في الجملة الذي يصلي وقال أنا أقر بالشهادتين وأعترف بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الدين الإسلامي وأصدق بخبره وامتثل لطلبه فصلى، هذا مسلم مؤمن، هذا مسلم مؤمن. سيأتي بعد ذلك التفريق بين الإسلام والإيمان. نعم. ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحل له، ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. بعد أن بين المنهج الصحيح في أسماء أهل القبلة وأنهم مسلمين مؤمنين، أتى بفرقتين انحرفتا عن هذا المنهج فأشار إليهم إشارة. الفرقة الأولى الخوارج الذين يكفرون بكل ذنب فيكفرون بالكبائر، والفرقة الثانية المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، فقال هؤلاء انحرفوا وهؤلاء انحرفوا، هؤلاء انحرفوا لأنهم يكفرون بكل الذنوب الخوارج، فقال نحن لا نفعل مثل الخوارج، لسنا مثل الخوارج نكفر كل أحد من أهل القبلة طالما أنه يصلي ومعترف ومصدق، فكيف نكفره بكل ذنب ما لم يستحل ذلك الذنب؟ فإذا استحل معلوما من الدين بالضرورة، استحل الربا، استحل الزنا، استحل الخمر، هذا يكفر. بعض التفصيلات سنأتي للشرح فيما بعد. ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله كفعل المرجع، لأنهم يخرجون العمل عن مسمى الإيمان، فيقول مهما ارتكب الإنسان من الذنوب والمعاصي فإيمانه كامل تام. نعم. نرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة، ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم. استمر الآن أيضا في الموقف من أهل القبلة، بالنسبة للمحسن منهم نرجو له الجنة لكن لا نشهد له بعينه، لكن نقول من مات مؤمنا تائبا فهذا من أهل الجنة، وإذا رأينا إنسان من أهل الصلاة وبر والدين ومن الخير نرجو له الجنة، هذا ظاهره هو نحن نتعامل معه وفق الظاهر. فالمحسن نرجو له أن يعفو الله عز وجل عنه ويدخله الجنة برحمته، ولا نأمن عليهم يعني لا نقول هؤلاء من يعذبهم الله لأن ما ندري عن بواطنهم وما يرتكبون في الخلوات، ولا نشهد لهم بالجنة، إنما نشهد بالجنة لمن ثبت في النصوص الشهادة له، وبالنسبة للمسيء نستغفر له، نطلب من الله سبحانه وتعالى أن يغفر له، ونخاف عليه من كبائره لكن لا نقنطهم من رحمة الله فقد يعفو الله عز وجل عنه. والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام، وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة. المؤمن يكون بين الخوف والرجاء، الخوف والرجاء، فنعبد الله حبا فيه وخوفا من عذابه ورجاء لرحمته، لكن الخوف قد يغلو الإنسان حتى يصل للقنوط واليأس من رحمة الله، فيخاف الإنسان فيتجاوز الخوف المحمود. الخوف المحمود هو ما دفعك لفعل الطاعة ومنعك عن المعصية، هذا الخوف المحمود. فإذا وقعت في اليأس والقنوط من رحمة الله وقلت خلاص لن يغفر الله لي، وبالتالي فما الفائدة الآن نحافظ على الطاعات؟ خلاص يعني على قولهم خربانة خربانة، خلاص النار النار والعياذ بالله. فهذا هو اليأس، هذا اليأس من رحمة الله، فهذا يخرج الإنسان عن ملة الإسلام بسبب هذا الغلو. والأمن يعمل الإنسان مكر الله فيرى أن الله قد ستر عليه في هذه الدنيا فيقول طالما ستر عليه مع ذنوب ومعاصيه إذن فلي الجنة، هذا أمن، هذا أيضا ما يجوز. والمؤمن يكون بينهما، لا يصل لحد الأمن من مكر الله وإن كان يجب عليه أن يملأ قلبه بالرجاء، ولا يصل إلى حد اليأس والقنوط من رحمة الله وإنما يكون خائفا، سنفصل في هذا. نعم. ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. طبعا هو سترون أنه يرى الكفر كفر خاص ومحصور في الجحود والاستحلال. جحود الاستحلال وسنعلق على هذا في موضعه. نعم، لأن الكفر كما أن الإنسان يكفر بالاستحلال والجحود بجحود الإيمان بالله أو اليوم الآخر أو الجحود بفريضة من الفرائض يجحد الصلاة، هذا لا شك هذا كفر الجحود، أو يستحل ما حرمه الله أمرا معلوما من الدين بالضرورة من المحرمات فيستحل ذلك، هذا كفر. لكن الكفر ليس محصورا في ذلك، فقد يكفر الإنسان بقول يقوله وإن لم يستحل ذلك، يسب الله ويقول أنا أعلم أن سب الله حرام، لكن يسب الله كفر وإن لم يستحل، يدوس المصحف ويقول أنا أعتقد أن دوس المصحف حرام، ما ينفع هذا. فدوس المصحف للمتعمد يفعل ذلك حتى وإن لم يستحل ذلك، هذا كفر. فقد يكفر الإنسان بقول يقوله أو عقيدة يعتقدها أو فعل يفعله، كما سنبينه بمشيئة الله. نعم. والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. بيّن حقيقة الإيمان لكنه بيّنها على طريقة مرجئة الفقهاء، فقال الإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، فما ذكر عمل الجوارح. وسنبين حقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة أنه قول وعمل، فكما أنه قول القلب وهو التصديق بالجنان، وكما أنه قول اللسان وهو النطق بالشهادتين، وكذلك عمل القلب من المحبة والإخلاص والخوف والرجاء، وكذلك هو عمل الجوارح من الصلاة والصيام كما سيتبين. نعم. وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق. كله حق سواء كان متواتر أو أحد، فهنا يشير إلى أن حديث الأحد كما أنها تقبل في الفروع تقبل كذلك في الأصول، فكل ما صح عن رسول الله سواء كان متواترا أو أحدا فهو حق، نؤمن به ونمتثل ما فيه. والإيمان واحد وأهله في أصله سواء. طبعا هنا هذا التعريف على طريقة مرجعة الفقه أن الإيمان حقيقة واحدة وشيء واحد لا يتجزأ، وبالتالي فهو لا يتفاضل لا يزيد ولا ينقص، ولذلك كل من آمن فقد فأهله في أصله سواء، يعني كلهم في الإيمان سواء لأنه حقيقة واحدة وليس بينهم تفاضل في حقيقة الإيمان، إنما يكون التفاضل والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. هذه أعمال الجوارح وأخرج عن مسمى الإيمان، فقال التفاضل يكون فيها، فلو أدخلها في مسمى الإيمان لقال يزيد وينقص، فالإخراج عمل الجوارح عن مسمى الإيمان يعني قال أنه شيء واحد. نعم. والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن، وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن. والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى. حقيقة الإيمان شرع، ونحن مؤمنون بذلك كله لا نفرق بين أحد من رسله، ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به. الآن حكم أهل الكبائر. وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون، وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين مؤمنين، وهم في مشيئته وحكمه إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله كما ذكر عز وجل في كتابه، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإن شاء عذبهم في النار بعدله ثم يخرجهم منها برحمته. وشفاعة الشافعين من أهل ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته، ثم يبعثهم إلى جنته. بعد أن ذكر أسماء أهل القبلة ومن ارتكب منهم من الكبائر وغيرهم، قال سميهم مسلمين مؤمنين، جاء يفصل بأحكامهم في الآخرة، قال لا يحكم عليهم بالخلود في النار طالما أنهم ماتوا على التوحيد حتى وإن لم يتوبوا، وبيّن أنهم يكونون يوم القيامة تحت مشيئته، إن شاء عذبهم إن شاء غفر لهم، لكنهم إن عذبهم فإنهم يخرجون من النار إما برحمة الله وبشفاعة الشافعين ثم يدخلهم الجنة. السبب وذلك بأن الله تعالى تولى أهل معرفته ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا من ولايته. اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر، ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم، ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا، ولا نشهد عليهم بكفر ولا شرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك، ونذروا سرائرهم إلى الله تعالى. هذا كل المسائل اللي طرقها متعلقة بمسائل الإيمان، سنأخذها بإذن الله واحدة واحدة، نرتبها بالترتيب لنرى مناسب، لكن نفس الشرائح هذه سنشرحها. سنبدأ بقول الماثن والإيمان هو الإيمان بالله، يعني أنا أرى أن تكون هذه الشريحة الأولى. الإيمان ما حقيقته؟ هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى، وجميع ما صح عن رسول الله من الشرع والبيان كله حق. نريد أن نوصل القضية، نعود إلى أساس المسألة، ما تعريف الدين في اللغة وفي الإصطلاح، وما تعريف الدين الإسلامي، وما هي مراتب هذا الدين الإسلامي، ثم نعرف بكل مرتبة حتى نصل إلى مسألة الإيمان، يكون هذا الأمر بشكل سريع. الدين في اللغة مأخوذ من فعل دانا، وفعل دانا له حالتين، الحالة الأولى أن يكون متعديا فينصب مفعوله بنفسه، كأن تقول دانا فلان فلانا، فما معنى دانا فلان فلانا؟ يعني ملكه وأخضعه أساسه وقهره، أو يكون متعديا إلى من يضاف إليه بالصلة، الصلة تارة تكون الباء وتارة تكون اللام، الباء كقولك دان فلان بكذا يعني تدين بكذا انقاد بكذا خضع بكذا، أو اللام تقول دان فلان لفلان أي دان له خضع له انقاد له. ما هي الكلمة اللي ترونها تكررت؟ الخضوع والانقياد. فما معنى الدين في اللغة؟ يدور معنا حول الخضوع والانقياد، هذا معنى الدين في اللغة. الدين في الاصطلاح في أي دين كان كيف يمكن نرتبه؟ الآن كم طرف عندنا في قضية التدين؟ طرفان. الطرف الأول ماذا يصنع؟ يملك، يسوس، يخضع، يقهر، يحكم. والطرف الثاني ماذا يصنع؟ يستجيب فيخضع وينقاد، وبينهم الباء هذه وفق شريعة تكون بينهم. فالدين اصطلاحا ماذا نقول؟ أي ديانة مهما كانت تقول علاقة بين ذاتين، لكن ما نوع هذه العلاقة؟ فيها حب، فيها تقديس، وهي علاقة مقدسة بين ذاتين، إحداهما ماذا تصنع؟ إحداهما تملك وتسوس وتقهر وتخضع وتحكم، والأخرى ماذا تصنع؟ تخضع وتنقاد وفق شريعة تكون بينهما. الشريعة من يضعها؟ إما الطرف الأول أو الطرف الثاني إذا كان الدين وضعي اخترعها، وهكذا. فأي دين يا إخوان ما تعريفه؟ تقول أي دين هو علاقة مقدسة بين ذاتين، إحداهما تملك وتقهر وتسوس وتخضع وتحكم، والأخرى تخضع وتنقاد وفق شريعة بينهما. من يستطيع من خلال هذا التعريف أن يبين لنا معنى الدين الإسلامي؟ ابدأ بالعبد، ماذا يصنع العبد في الإسلام؟ يخضع وينقاد. إذن الدين الإسلامي هو خضوعنا وانقيادنا لمن؟ لله سبحانه وتعالى. بماذا؟ بالدين الإسلامي الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. أين في بيوت؟ أين؟ في المساجد، هكذا؟ ولا في كل مكان؟ في جميع مناحي الحياة. إذن هذا الدين الإسلامي هو خضوع العبد وانقياده وطاعته وعبوديته لله وحده ولا شريك له، بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع مناحي الحياة. هذا الدين من الإسلام يا إخوان نريد أن نعرف به عبارة عن ثلاثة مراتب، ثلاث درجات. الدرجة الأولى يصعدها كل من نطق بالشهادتين عالما بمعناهما، يعرف ما معنى لا إله إلا الله، يعني لا يعبد إلا الله، محمد رسول الله يعني بما جاء به رسول الله. فالذي يقول أنا لا أعبد إلا الله بما جاء به رسول الله وأعتقد بطلان كل ما سوى ذلك، قلنا له الله أكبر، دخل في الإسلام. كل من نطق بالشهادتين عالما بمعناهما ملتزما العمل بمقتضاهما، هذا صعد درجة الإسلام. فإذا امتلأ قلبه إيمانا بالله وبالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر، نقول هذا صعد الدرجة الثانية ودرجة الإيمان. إذا أصبح يراقب الله سبحانه وتعالى في كل عمل من أعماله فيعبد الله كأنه يرى الله أو مستشعر رقابة الله عز وجل عليه، نقول صعدت درجة الإحسان. هذه المراتب، مرتبة الإسلام، الإيمان، الإحسان، نستطيع أن نصورها بصورة أخرى وهي ثلاث دوائر. الدائرة الأولى يدخلها الإنسان بالإسلام، الدائرة الثانية هي دائرة الإيمان، الدائرة الصغيرة الداخلية هي دائرة الإحسان. فلذلك من وصل الدائرة الإحسان دخل دائرة الإيمان، دخل دائرة الإسلام. من دخل دائرة الإيمان دخل دائرة الإسلام، لكن ليس بشرط المسلم أن يكون مؤمن حتى يدخل الإيمان في قلبه. واضح يا أخوان؟ هذه مقدمات سهلة. يمكن نصور دين الإسلام أشبه بالشجرة التي تكون لها جذور ويكون لها ساق وفروع. بالنسبة للجذور هذه تمثل الجانب الغيبي في الدين الإسلامي، هذه الجذور تتعلق بقلب الإنسان، هذا ما يتعلق بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر القضاء والقدر، هذه أشياء غيبية تتعلق بالقلب، أشياء باطنية تتعلق بباطن الإنسان. فنقول يا إخوان الجانب الغيبي المتعلق بالقلب والذي يقوم على ستة أركان، هذا ماذا نسميه في دين الإسلام؟ هذا الإيمان، هذا الإيمان. فالإيمان هو الجانب الغيبي من الدين الإسلامي والمتعلق بالقلب والذي يقوم على ستة أركان، وهي كذا وكذا وكذا وكذا، ونسميها كذلك عقيدة. والجانب العلانية من الدين الإسلامي، الجانب الظاهر من الدين الإسلامي والمتعلق بالجوارح والذي يقوم على خمسة أركان، وهي الشهادتان، الصلاة، الصوم، الزكاة والحج، هذه ماذا نسميها؟ نسميها إسلام، ونسمى شريعة. هذا هو دين الإسلام. الدين الإسلامي عبارة عن جانبين، جانب غيبي وجانب علاني ظاهر. الجانب الغيبي المتعلق بالقلب يسمى إيمان وعقيدة، والجانب العلاني يسمى إسلام وشريعة، أشبه بالشجرة. واضح يا أخوان؟ إذا نقول هذا الدين الإسلامي بهذا الشكل. طيب إلى هنا يعني كلها تمهيدات وأشياء يعني بسيطة بإذن الله. بالنسبة لهذه المراتب، الإسلام والإيمان والإحسان، ما معناها في اللغة وما معناها في الشرع؟ نأخذ الإسلام والإحسان في اللغة وننتقل للشرع، ونؤجل موضوع الإيمان في اللغة لأهميته في درسنا. الإسلام في اللغة هو الاستسلام، الإحسان في اللغة هو الإتقان والإجادة. نريد الآن نتعرف على الإسلام والإيمان والإحسان شرعا. الإحسان شرعا هو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، واضح. الإسلام والإيمان شرعا ما معناهما؟ مباشرة تقول لهما حالة. هذه الإجابة النموذجية. إذا سئلت ما معنى الإسلام والإيمان شرعا كطالب علم، مباشرة تقول لهما حالتان، حالة الاجتماع، حالة الاشتراك، حالة الاقتران، حالة الإطلاق. الاقتران يعني الزواج، والإطلاق طلاق. إذا كانوا في حالة الزواج فيكون بينهما فرق في المعنى، إذا كان في حالة الطلاق فيكون معناهما واحد. حتى تحفظ يعني. فالإسلام والإيمان شرعا لهما حالتان، الحالة الأولى حالة الإطلاق، يعني أن يرد كل منهما منفصلا عن الآخر في النصوص الشرعية. عندكم أمثلة: إن الدين عند الله الإسلام، هل ذكر الإيمان؟ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. هل ذكر الإسلام؟ حديث وفد عبد القيس: أمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله، حمد رسول الله، قام الصلاة، إيتاء الزكاة، وصوم رمضان، أن تؤدي الخمس من المغنم. هل ذكر الإسلام هنا؟ الحالة الثانية حالة الاقتران، أن يرد في نص واحد. قالت الأعراب: أملنا، قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا. وحديث جبريل سئل عن الإسلام والإيمان والإحسان. طيب، أريد يا أخوان منكم الآن مشاركة بحيث يكون هناك نشاط، ما أحد يخرج عن النصوص. ما الذي يتبادر للذهن من قوله تعالى: قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا؟ ما هو أول شيء يتبادر للذهن؟ أن بينهما فرق في المعنى. أحسنت، هذا أول شيء ما يحتاج لأي يعني. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا. إذن بين الإسلام والإيمان فرق في المعنى. ما الذي يبين هذا المعنى؟ يبينه حديث جبريل. الإيمان ماذا قال؟ أن تؤمن بالله وملائكته ورسله. أي جانب؟ الجانب الغيبي من الدين الإسلامي المتعلق بالقلب. والإسلام شهادة أن لا إله إلا الله، حمد رسول الله، قام الصلاة، إيتاء الزكاة، كلها تتعلق بماذا؟ الجانب الظاهر. إذن بينما فرق في المعنى، ويبين هذا الفرق حديث جبريل: فالإسلام أعمال الجوارح والإيمان أعمال القلوب. أو الجانب الغيبي المتعلق بالقلب والجانب العلاني المتعلق بالجوارح. طيب، تعالوا ارجع مرة أخرى لحديث وفد عبد القيس. قال: وآمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ ركزوا معي: شهادة أن لا إله إلا الله، حمد رسول الله، قام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان. ما الذي يتبادر للذهن؟ عرف الإيمان بأركان الإسلام. إذن ففي حال الاشتراك يكون معناهما واحد، وهو الدين كله، ما يتعلق منه بالقلب، ما يتعلق منه بالجوارح. باختصار ماذا نقول عن الإسلام والإيمان؟ لهما حالتان: حالة الإطلاق، في هذه الحالة يكون معناهما واحد، ويراد بكل واحد منهم الدين الإسلامي، سواء عبرت بالإسلام أو بالإيمان. وفي حالة الاقتران لا، يكون كل منهم يعني بجانب من الدين، هذا الجانب الغيبي القلبي، وهذا الجانب العلانية الجوارح. واضح يا أخوان؟ هذا كله تعليق على قوله: والإيمان هو أن تؤمن بالله وملائكته. عرف الإيمان الشرعي، وليس هناك أي ملحوظة. الآن ننتقل إلى تعريف الإيمان المطلق. قال: نعم، والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، والإيمان واحد وأهله في أصله سواء. الآن نتحدث عن حقيقة الإيمان. أوتي الفرق من ناحية معنى الإيمان في اللغة، هذا كان سبب الخطأ. والمسألة الثانية هو ظنهم أن الإيمان شيء واحد، هذا سبب ضلال الفرق في هذا الباب، من التعريف اللغوي ومن الظن بأن الإيمان حقيقة واحدة لا تتجزأ، وكل لا يتجزأ. فسنعرف الإيمان في اللغة، ونذكر حقيقة الإيمان شرعا، وأقوال الفرق في ذلك. الإيمان لغة مشتق من فعل آمنا، وفعل آمنا له حالتان. الحالة الأولى مثل ما ذكرنا في الدين أن يأتي متعديا لنفسه فينصب مفعوله بنفسه، كقوله تعالى وآمنهم من خوف، آمن الله قريشا، فعل آمن نصب مفعوله ولا لا؟ آمن الله قريشا فنصب مفعوله. الحالة الثانية أن يكون متعديا بصلة، الصلة تارة تكون الباء وتارة تكون اللام، فالباء كقوله تعالى قولوا آمنا بالله، واللام كقوله تعالى فتطمعون أن يؤمنوا لكم، وهنا يكون المعنى التصديق. الفرق أغلبها ضلت في هذا الباب، ضلت في هذا الباب. اشرح لكم هذا الباب. يا أخوان بالنسبة للتصديق، التصديق هذا عبارة عن درجات، هذه الدرجات كلها تسمى تصديق. أعطيكم مثال أمثلة على هذه حتى توضح القضية. لو أن شخص مشهور بالكذب، عافانا الله وإياكم من هذا، مشهور عند الناس كلهم أن هذا الشخص يكذب في كلامه، ثم جاءكم وقال يوم السبت لا توجد دورة، الدورة انتهت اليوم الأربعاء، طيب وهو مشهور بالكذب، هل أحد منكم ممكن يصدق هذا الشخص؟ لا يمكن أحد يصدق، مشهور بالكذب. لو صادف هذه المرة كان هذا الكاذب صادق في كلامه، فجاء يوم السبت حضرتم للدورة فلم تجد، لكن هناك مجموعة منكم ما سمعوا كلام هذا الكاذب، وآخرون حضروا، الذين سمعوا كلامه ماذا يكون عندهم عندما يأتون فيتبين لهم أن ما في دورة؟ يكون عندهم مجرد معرفة، مجرد معرفة، لكن ما وصل القلب أن يصدق بها لكون هذا الإنسان كاذب، لكن مجرد المعرفة قد تسمى في اللغة تصديق. التصديق قد يطلق في اللغة على مجرد المعرفة القلبية التي لم تحرك القلب حتى تصل إلى التصديق. واضح؟ جاءت الجهمية من الخلف، شوف، قالت الجهمية طالما الإيمان لغة هو التصديق، إذن كل من كان لديه مجرد معرفة فهو مؤمن. فهمتم كيف؟ عرفتم فين انحرفوا؟ المعنى اللغوي أثر على كثير من الفرق بهذا المعنى. لو جاءكم هذا الشخص، شخص لا تعرفونه ولم يحضر الدورة، ما رأيتمه في الدورة، لكن ظاهره أنه ليس من أهل الكذب، فجاء وقال يا مستبت لا توجد دورة، الذي سمع منكم هذا الكلام ماذا يحدث عنده؟ يحدث عنده تصديق بالقلب، لكن ما يصل إلى أن القلب يعمل فيتحرك هذا القلب فيأمر اللسان أن يتكلم، فما يستطيع أن يخبر أحد لكون هذا الشخص ليس من المسؤولين وليس من الطلاب، لكن قابله عند الجامع فقال له لا يوجد دورة. هذا ماذا يسمى؟ سمى تصديق بالقلب، لكنه ما حرك القلب فعمل القلب ولم يحرك اللسان، لكن هذا يسمى تصديق. جاءت الأشاعرة قالوا خلاص طالما أن هذا الإيمان في اللغة هو التصديق، فمجرد التصديق بالقلب هذا إيمان، خلاص يكفي، فالإيمان هو التصديق بالقلب. آخر يأتيكم فيخبركم لكن هذا الشخص أنت رأيته أحيانا يحضر الدرس، وقال يوم السبت لا توجد دورة، أنت ماذا تصنع؟ يمكن تصدق بالقلب، يصبح عندك تصديق بالقلب، وأيضا تستطيع أنك تخبر باللسان، والله أخبرني فلان رأيته مرتين أو ثلاث مرات في الدروس يقول لا يوجد درس السبت، لكن مع هذا كله تأتي وتحضر. لماذا؟ لأنه ما وصل عندك التصديق إلى أنك تمتنع بالجوارح ما تحضر، ما زال عندك شك، لكن يسمى تصديق. فالتصديق بالقلب وباللسان. أخبرت بعض الزملاء أخبرني فلان والعهد عليه أنه ما في درس لكن أنا ساحضر. عرفتم؟ جاء مرجعة الفقهاء قالوا كل من صدق بقلبه وقال بلسانه فهو مؤمن. عمل القلب ما نعرف عنه شيء. عمل الجوارح هذا يخرج. رأيتم الخلل الآن؟ جاءت فرقة قالت نحن ما الذي يدرينا ماذا في قلبه؟ فإذا قلنا له يوم السبت لا يوجد درس فقال صدق خلاص. فمن صدق باللسان طالما باللسان يسمى تصديق ولا لا؟ لو قلت لخبر وقلت صدق صدقتك ولا ما صدقتك؟ قالوا إذن فالإيمان في اللغة هو التصديق باللسان. هذه فرقة الكرامية. وهناك يا إخوان عندما يأتيكم الشيخ سالم الصواط مثلا قال ترى يوم السبت ما في دورة وقال لمجموعة منكم فماذا يحدث عند هذه المجموعة؟ تصديق بالقلب والقلب يعمل بهذا التصديق فيحرك اللسان وكذلك الجوارح. ما في أحد من سمع هذا الخطاب سيحدث بل سيبلغ الآخرين. هذا ماذا يسمى؟ تصديق. لكن أعلى مراتب التصديق هذا نسميه نحن يسمى في اللغة إقرار. التنبيه الأول يا إخوان إذا فسرنا الإيمان لغة بأن التصديق فإن المقصود به الإقرار. أعلى مراتب التصديق الإقرار الذي يكون فيه أمن وطمأنينة. إذا تقول أنا مؤمن بكلامك يعني أنا وصلت إلى حالة وأنا أستمع لكلامك إلى تصديق وآمن أنك لن تكذب ليس فيه كذب وجه من الوجوه. هذا هو الإقرار. فعندما نفسر الإيمان لغة من التصديق التصديق الذي فيه أمن ليس أي تصديق الذي فيه أمن. وهذا هو الذي يقول بها رسول الجماعة. هذا التنبيه الأول. إذا فسرنا الإيمان لغة بأن التصديق فلنعلم أن التصديق الذي معه أمن وإقرار وطمأنينة. التنبيه الثاني التصديق يا أخوان في اللغة هل هو بالقلب حسب؟ هل هو مقصور على القلب حسب؟ لا. هل هو مقصور على اللسان حسب؟ لا. بل هو كما يكون بالقلب واللسان يكون بالجوارح أيضا. قال صلى الله عليه وسلم والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فالجوارح تصدق ولا ما تصدق؟ تصدق. إذن التصديق يكون حتى بالجوارح. التنبيه الثاني أننا إذا فسرنا الإيمان لغة بأنه التصديق فلنعلم أنه ليس مقصورا على القلب كما يقوله بعض الفرق أو على اللسان كما يقوله بعض الفرق بل كما يكون بالقلب يكون باللسان والجوارح أيضا. فكذلك الإيمان. فإذا فسرنا الإيمان لغة فلنعلم فسرنا الإيمان لغة بأنه التصديق فلا يعني ذلك أنه يكون مقصورا على القلب بل كما يكون بالقلب يكون باللسان والجوارح. هذا أكثر إن شاء الله. إذن نعم هو التصديق الجازم هو الأمن الذي يكون فيه أمن. نعم. إذا الإيمان لغة مشتق من فعل آمن وفعل آمن له حالتان. الحالة الأولى يكون متعديا آمنهم من خوف أن أعطاهم الأمان أمنهم وأن يكون متعديا بصلة إلى من يضاف إليه فيكون معناه التصديق. لكن نتنبه لهذين الأمرين. الأمر الأول أنه ليس المراد به مجرد التصديق وإنما هو التصديق الذي معه أمن وإقرار. الأمر الثاني أنه ليس التصديق مقصورا على القلب بل كما يكون به يكون باللسان والجوارح. واضح هذا التنبيه؟ طيب يا أخوان الآن أريد منكم تتدربوا على استخراج حقيقة الإيمان من خلال الحديث. ما حقيقة الإيمان المطلق؟ حقيقة الإيمان عند الإطلاق أريد منكم تستخرجوها من خلال الحديث. قال صلى الله عليه وسلم الإيمان 70 شعبة. ماذا نستفيد من قول النبي صلى الله عليه وسلم 70؟ شعب 70 شعبة يعني ايش؟ حقيقة شيء واحد ولا شيء له أجزاء؟ له أجزاء. إذن حقيقة الإيمان هل هي مفردة ولا مركبة؟ مركبة. من ماذا؟ من شعب وأجزاء. هذا أول فائدة. وهذه القضية حقيقة مفردة حقيقة مركبة هي الفارق بين أهل السنة والجماعة وبين الفرق المخالفة. كل الفرق تقول أنه حقيقة مفردة، إلا أهل السنة والجماعة يقول حقيقة مركبة من شعب أجداد. من أين أتينا بشعب حقيقة مركبة من شعب أجداد؟ من قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة، ثم قال أعلاها وأدناها. ماذا نستفيد قبل هذه؟ خلينا أعلاها وأدناها، شعب أجزاء وأنها متفاضلة، أعلى وأدنى، لاحظتم كيف؟ إذن شعب أجزاء وأعلى وأدنى. طيب الآن خذوا من هذه شهادة أن لا إله إلا الله، الحياة إماطة الأذى، ماذا تلاحظون؟ أيوة تفضل. شهادة أن لا إله إلا الله قول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح، لاحظتم؟ ولذلك قال بعضهم هو تصديق بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان. هذه حقيقة الإيمان. من أين أخذناها؟ من هذا الحديث. هل خرجنا عن ذلك؟ فالإيمان حقيقة مركبة من شعب وأجزاء لها أعلى وأدنى. إذا ذهب القول كله ماذا يحدث الحقيقة؟ انتفت الحقيقة، إذا ما نطق الإنسان بالشهادة ما تكونت الحقيقة. وإذا ذهب العمل كله انتفت الحقيقة، بخلاف ذهاب بعض العمل أو بعض القول مما لا يعتبر ذهابه ناقضا للإيمان فإنه يقال بعض الآخر. نأخذ مثال، لو قيل أعطني يدين، المطلوب يدين اليمنى واليسرى، فأعطيت اليدين، هذه ماذا نقول؟ أتت بالحقيقة كاملة، يدين بعشر أصابع حقيقة كاملة. لو أخفيت اليد اليمنى أعطيتك اليسرى وأنت طالب يدين، هل أتت بالحقيقة؟ لا، ما أتت بالحقيقة، الحقيقة يدين، هذه يد واحدة، أنت تطلب يدين ما طلبت يد، فما أتت بالحقيقة. ولو أتت باليسرى أخفيت اليسرى أتت باليمنى ما أتت بالحقيقة. طيب لو أتت باليدين لكن ناقص بعض الأصابع، هنا أتت بالحقيقة ناقص، واضح؟ لأن المطلوب يدين، الحقيقة المطلوبة يدين. إذن ولاحظوا قولا باللسان اعتقادا بالجنة عمل الجوارح، كان قول عمل، قول القلب عمل القلب، قول اللسان عمل الجوارح. طيب ماذا تلاحظون؟ شعب وأجزاء، فكل ما أخذت شعبة الآن نطقت بالشهادتين وصليت وصمت، بعدين أنت بار بوالديك، أنت صادق في حديثك، أنت تأتي بوعدك، كل ما أتيت بشعبة من شعب الإيمان ماذا يحصل للإيمان؟ يزيد الإيمان. وكل ما نقص الشعبة من شعب الإيمان ماذا يحدث له؟ ينقص الإيمان. فلذلك هذا الإيمان يزيد وينقص. الذين يقولون حقيقة واحدة ماذا يقول؟ يزيد وينقص ولا لا يزيد ولا ينقص؟ لا يزيد ولا ينقص. طيب هل أهل يتفاضلون فيه؟ ما يتفاضلون فيه، لماذا؟ لأن حقيقة واحدة. لكن الذين يقولون شعب أجزاء أهل فيه على تفاضل، اللي عنده البضع وسبعون شعب هل مثل اللي عنده خمسة شعب أربعة شعب؟ لا، إذن يزيد وينقص أهله فيه على تفاضل، يتفاضلون بسبب هذه المراد. واضح هذا يا إخوان؟ من خلال الحديث هل خرجنا عن الحديث؟ إذن هذا الإيمان، حقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة أنه قول عمل يزيد وينقص. نمشي على هذا بشكل سريع. قول القلب ما المراد به؟ تصديقه ويقانه وإقراره. قال الله عز وجل يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا، قالوا عندهم القول، لكن الله عز وجل قسم القول إلى قسمين، قول باللسان وقول بالقلب، فأقر لهم بقول اللسان ونفى عنهم قول القلب، وسمى قول القلب إيمان ونفاه عنه. وضح هذه. قال يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، يعني لم يقولوا ذلك بقلوبهم، إنما قالوا بألسنتهم وقلوبهم منكرة لذلك. فقول القلب مهم وركن من أركان الإيمان. عمل القلب ما المقصود به؟ انقياد القلب بما صدق به الإنسان صدق بقلبه فينقاد بقلبه بما صدق، فماذا يحدث لهذا القلب؟ يحقق أعمال القلوب من الإخلاص لله والمحبة والخوف والرجاء وهكذا. قال الله على الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، فلا تخافون مخافون إن كنتم مؤمنين. هذا عمل القلب، وهذا عمل القلب من أعظم الأمور، وهو المؤثر على الجوارح. ثاني قول اللسان هو التكلم والنطق بالشهادتين والإقرار بلوازمهما. قال الله قلوا آمنا بالله، فلا بد من هذا القول. أيضا الرابع عمل الجوارح وهو الالتزام العملي الظاهر بفعل الواجبات وترك المحرمات، لا بد أن يفعل الإنسان ذلك حتى يدخل في الإسلام. طيب سأطرح لكم مسألة مهمة ضبطهم بالنسبة لعمل الجوارح. عمل الجوارح هل هو شرط صح أم شرط كمال؟ أريد تصويت، يقول شرط صح أرفع يده. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر أحد عشر اثنا عشر ثلاثة أربعة خمسة عشر، يعني فوق العشرين، تجاوز من العشرين. الذي يقول شرط كمال يرفع يده. واحد اثنين اثنين في المجموعة كلها ما شاء الله. طيب من عنده قول آخر؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة، جيد ممتاز. بالنسبة اللي يقول شرط صحة، هذا اسم باب المداعبة مع الصلاح، هذا سيذهب إلى مذهب الخوارج، واللي يقول شرط كمال هذا سيذهب إلى مذهب المرجع. والصواب ما هو؟ أن كلمة شرط خطأ. الصواب أن تقول شطر، ركن، ركن الإيمان يقوم على أركان قول وعمل، فالعمل ركن في الإيمان، الطهور شطر الإيمان. واضح يا أخوان؟ واضح هذه القضية؟ كلمة شرط يعني الشيء خارج عن الحقيقة، يعني مثلا شروط الصلاة كم؟ المذهب عندنا الصلاة تسعة. طيب هل مثلا ستر العورة داخل في حقيقة الصلاة؟ لذلك عندما تقول شرط هذا أنت تخرج. لما تقول شرط صحة ما الذي يلزمك؟ أن إماطة ثلاثة عن الطريق شرط صحة. طيب واحد يعني وسخ عافاك يعني ما ينظف، هذا يعتبر كافر؟ لا. واحد ما يبتسم وتبسمك هو شعبة من شعب اليمن. طيب فكلمة شرط صحة معناه أن كل أحد عمل الجوارح شرط صحة، فسنذهب إلى مذهب الخوارج لأن نقول يصبح كل عمل من عمل الجوارح شرط صحة. لما تقول شرط كمال سيصل بك الأمر إلى الصلاة وإلى ترك الشرك، لأن كل أعمال جوارح وكلها شرط كمال. هذا يذهب بك إلى كلام مرجعة الفقهاء أو المرجعة عموما. والصواب أن تقول شطر ركن. لكن لو أردت تستخدم كلمة شرط، أردت تستخدم كلمة شرط، فلا بد تفرق في عمل الجوارح بين جنس عمل الجوارح وبين أحد عمل الجوارح. فجنس عمل الجوارح يعني ما يدل على كونك مسلم، هذا شرط صحي لو أردت تستخدم هذا التعبير، وهذا الذي أراده الإخوة. وإذا أردت أما الأحد فتقول الأحد عمل الجوارح، منها ما هو شرط صحي منها ما هو شرط كمال. فالنطق بالشهادتين شرط صحة، ترك الشرك شرط صحة، وما يقرب من ذلك من الصلاة ونحو ذلك، وإماطة ثلاثة عن الطريق شرط كمال، تبسمك في وجه أخيك شرط كمال، وهكذا. هذه قضية مهمة. قال الماتن والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. طيب هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، هل هذا على أي مذهب؟ نرجع الفقه. خلنا نذكر لكم المذاهب بشكل عام، معليش نرجع للصدور الثاني لما أجد الشريحة. طبعا الصدور تاريخه ما شاء الله. دائما ما أدري نتلخم المرة هذه. سامحنا لكن في الأخير نعطيهم شيء. طيب بالنسبة نشكرهم حقيقة. أقوال الفرق في حقيقة الإيمان مثل ما ذكرنا لكم يا أخوان أن كل الفرق تقول ماذا؟ حقيقة مفردة، إلا أهل السنة الجماعة يقول حقيقة مركبة. فالذين يقول حقيقة مفردة ينقسمون إلى قسمين، إما تحول الصدر إذا قلنا حقيقة مفردة فهم أمام خيارين، الخيار الأول إدخال العمل، الخيار الثاني إخراج العمل. من الذين أخرجوا العمل؟ هؤلاء يسمون المرجئة. المرجئة سميت مرجئة لأنها ترجئ العمل عن مسمى الإيمان، تؤخر العمل عن مسمى الإيمان فتخرج العمل عن مسمى الإيمان فسموا مرجئة. هؤلاء المرجئة ينقسمون إلى قسمين، المرجئة الغلاة ومرجئة الفقهاء. مرجئة الفقهاء ماذا يقول عن هذا الإيمان؟ أنه تصديق بالقلب وقول باللسان، هذا كلام مرجعة الفقه. الغلام على ثلاث درجات، منهم من يقول مجرد المعرفة قلبية، هؤلاء من الجهمية. وهناك من يقول أنه تصديق بالقلب، وهؤلاء من الأشاعرة. وهناك من يقول قول باللسان، هذه فرقة من دثرة تسمى الكرامية، لا محمد بن كرام السجستاني من يعني القرن الثالث الهجري. هذه مذاهب الفرق الذين يخرجون العمل عن مسمى الإيمان. الذين يدخلون العمل في مسمى الإيمان فيقولون الإيمان قول عمل، شابه من أهل السنة والجماعة وخالفهم في ماذا؟ فقول أنه حقيقة مفردة، وبالتالي إذا ذهب بعضه ذهب كله. ما هي الكلمة التي إذا ذهب أولها طار باقيها؟ سرعة قطار مقار، ما له علاقة بالعقيدة. إذا ذهب أولها القاف مثلا عندكم قطار، ذهب الأول طار الباقي. هم عندهم الإيمان بهذا الشكل، لو ذهب شيء طار الباقي. فقول عمل حقيقة مفردة الخوارج والمعتزلة يقولون قول عمل، فإذا ذهب بعضه ذهب كله. هذه مذاهب الفرق بشكل عام، طبعا أثر عليهم ذلك في حكم مرتكب الكبيرة. فهؤلاء الذين أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان، مرتكب الكبيرة ماذا عندهم؟ مؤمن كامل الإيمان، لأنه لا يضر مع الإيمان إذن. والذين قالوا إلا أن مرجعة الفقهاء قالوا يضره في ماذا؟ في قضية التفاضل، يضر إيمانه. فهذه ميزة مرجعة الفقهاء القدامى، مع أن السلف كانوا يشددون عليهم أعظم التشديد، وهم فرق بينهم بين مرجع الغلاة فرق كما بين السماء والأرض، لأن هؤلاء يطالبون الناس بالعمل. مرجعة الفقهاء رغم إخراجهم العمل من مسمى لأنهم يطالبون الناس بالعمل ويقولون هذا العمل يعني ارتكاب الكبائر لا نقول لا يضر مع الإيمان إذن، بل تضر هذا الإيمان، تضر الإنسان فقد يكون تدخله النار. لكن لكون الإيمان شيء واحد خلاص كلهم سواسية، حتى قال بعضهم إيمانه كإيمان جبريل، يعني الإيمان واحد، واسمح إيمانه كإيمان أبي بكر، من مثل إيمان أبي بكر؟ مرجعة الغلاة عندهم مؤمن كامل الإيمان ولا يضر مع الإيمان إذن. أما الخارج المعتزلة يؤثر على مرتكب الكبيرة عندما ما حكمه يخرج عن الملة، ففي الآخرة اتفقوا على أن حكمه خالد في جهنم، وفي الدنيا اختلفوا في الاسم. الخوارج ماذا يسمونهم؟ كافر. المعتزلة ماذا يسمونهم؟

هذه كلها ترجعون لها الشرائح، لكن أنا فقط من أجل أربطكم بالشرح في هذا القسم الأول من درس اليوم. بقي فقط ما يتعلق بالأسماء والأحكام، باب الأسماء والأحكام، أحكام مرتكبي الكبائر. تأخذوا لكم شاي وقهوة ونرجع، ولا ندعس نواصل، ولا تأخذوا راحة 10 دقائق ونكمل أفضل. باقي تكملة المسائل هذه، لأن نكفر أحد ما قبل سرق حقيقة اليوم، يعني بعضها مرت علينا لكنها سريعة لن تأخذ يعني وقت كبير، ونقرأ شيء من الشرح. بقي لنا نأخذ شيء يسير ثم نمر على المتن، رأيتم نمر على المتن مرور سريع، تأخذ 10 دقائق ونأتي نأخذ 45 دقيقة إن شاء الله بس بإذن الله. كأنك صايم ما شاء الله عليه، لكن شربوا شاهي قهوة كذا، نأخذ 10 دقائق ونعود إن شاء الله 7:15 بإذن الله، 7:30 بالكثير. اللي يبغى الشرائح ياخذها موجوده كامله يعني. اللي بنحطها في الدار بنزلها في الموقع. انت انا عرفت تاخذها معك شيء؟ اي واحد الان يبغاها نزلها له المكتوب حاول يجهز، كل مجموعه ياخذها من شخص اللي بننزله. اي خلاص هذه انا جهزتها كامله الان مجلد واحد يعني حتى بدرس اليوم.